السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأخوات الفضليات. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الثانية من تاريخ المصحف. المحاضرة الأولى كانت تعتبر مدخل وتمهيد اللي احنا هنتكلم فيه. عموما يا ريت بس لو الصوت واضح أو لو الصوت قطع ولا حاجة، عشان أنا مش عارف أنتوا سامعيني ولا لأ. لو الصوت اتقطع ولا حاجة بس نبهوني. تمام؟ المحاضرة الأولى كنت تحدثت فيها عن مدخل، وقلت إن هو مهم جدا لتاريخ المصحف حتى نفهم لماذا يعني ندرس هذا العلم. أولا هذا العلم يعني شرفه من شرف القرآن الكريم لأنه متعلق به. المرة اللي فاتت اتكلمت عن فوائد العلم، وقلت بإن هذا العلم يبحث في تاريخ المصحف منذ نزول القرآن ومراحل كتابته وجمعه وعصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين والتابعين والمصاحف التي وجهت إلى الأمصار، وكذلك الشبهات التي أثيرت حول جمع القرآن وكتابته والرد عليه. من هنا تكمن أهمية هذا العلم. وقلت بأن هناك مدخل لابد أن نعالج عليه ولا يمكن أن نتغافله ونحن ندرس تاريخ المصحف، وهو الكتابة، الكتابة العربية. معلوم بأن الأمة أمية. أنا هراجع المحاضرة سريعة كده عشان لو ما حدش كان حضر المرة اللي فاتت معانا، بعدين أخش في المحاضرة دي. الأمة كانت أمية وسماها القرآن واتفق المولى عز وجل بذلك، فكانت العرب تعرف بين الأمم بأنها أمة الأمية لا تقرأ ولا تكتب. فبما أنها كانت كذلك فكيف جمعت القرآن وكيف كتبت القرآن؟ قلنا بأن هذا اللفظ لم يكن على العموم ولا على الإطلاق، بل كان هناك نفر وأفراد قليلون، نعم، ولكنهم كانوا يعرفون الكتابة والقراءة وكانوا يكتبون تلك الكتابة التي هي معروفة الآن مع تطورها. قلنا بأن هذه شبهة قد ترد على هذا الأمر، كيف بأن هؤلاء كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون؟ ورددنا على هذه الشبهة أن قلنا بأن إذا قلت أمة فقيرة مثلا، شعب فقير، هذا على كثرة ما فيه من الفقر، ولكن هذا لا يمنع أن هناك أغنياء في وسط هؤلاء الفقراء، بل وأغنياء غناء فاحش. فمع ذلك قلنا الأمة فقيرة أو شعب فقير أو دولة فقيرة أو أسرة فقيرة، مع أن هذه الأسرة قد يكون فيها فرع غني جدا، ولكن في مجملها كذا. فكذلك العرب كان مع غالبيتهم لا تقرأ فوسموا بذلك. وقلنا أيضا بأن أول من أدخل الكتابة هو حرب بن أمية والد أبي سفيان، وكان كثير الترحال في البلاد وتعلم من عبد الله بن جدعان، وتعلم عبد الله من الأنبار من طريق انطرأ عليهم إلى أن وصل إلى كاتب نبي الله هود، ومن هنا كانت الأمة. وقلنا بأنه لما جاء الإسلام حث كذلك على تعلم القراءة والكتابة. فأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم نون والقلم، هذه أول ما نزل من القرآن، آية تتحدث عن القراءة وأخرى تتحدث عن الكتابة. وقلنا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم شجع عليها، ولا أدل على ذلك ما حدث في غزوة بدر الكبرى حينما اشترط على من يريد أن يفدي نفسه أن يعلم 10 من أبناء أهل المدينة الصغار الأطفال القراءة والكتابة. واستمر الأمر على ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب يكتبون الوحي استعملهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن كان في حاجة إلى أن يكتب هذا القرآن ويدونه، وكان في حاجة أن يراسل الملوك والأمراء ويدعوهم إلى هذا الدين الجديد، فكان لابد من مكاتبة. فكان هؤلاء الكتبة وهم عرفوا بكتاب الوحي، وكان منهم الخلفاء الراشدين، وكان منهم زيد، وكان منهم أبي، وكان منهم معاوية ابن أبي سفيان وغير ذلك من الصحابة الأفاضل. وهكذا صارت الأمة تتعلم شيئا فشيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أول المصلحين الذين دعوا إلى محو الأمية في البلاد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كتبت بعض الأسئلة الإجابة عليها، فكان الغرض منها يعني أن نكون على تواصل وأن استشف ما كيف هو مفهوم أو كيف وصلت الفكرة أو هل وصلت المحاضرة عند الطلاب أم أن هناك لأسن. فالحمد لله كانت الإجابة يعني جيدة جدا، وكانت الإجابة فورية، فجزاكم الله خيرا. كانت الأسئلة بتدور يعني عن التنقل بين اتصاف الأمة بالأمية وجمعة للقرآن، وأول من أدخل الكتابة وموقف الإسلام والتتبع التاريخي للخط العربي. والحمد لله يعني كانت الإجابة طيبة كما قلت، والحمد يعني كانت أيضا لي هدف من ذلك أن تكتبنا في خط كنا إعادة، وأن أنا أعيد المحاضرة كأني بكتبها مرة ثانية، وفي الإعادة والإفادة والكتابة في خط اليد في يعني فوائد جليلة. واليوم إن شاء الله هذه المحاضرة تكون بداية هذا المنهج. كان يعني الأول أن نتحدث أو ما يدور في الخلد والذهن الوحي، يعني بداية المصحف هو نزول الوحي، أن أنا أتحدث عن القرآن، فأول ما أتحدث عليه هو الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بدايات القرآن. كان يتعبد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت هذه أول الكتاب، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمر قبل ذلك، وهو نزول القرآن في اللوح المحفوظ. فإن مرحلة نزوله بالوحي، نزول جبريل أمين الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول السماء إلى رسول الأرض، هي مرحلة متأخرة، ولكن كانت قبلها مراحل، كانت قبلها مراحل. المرحلة الأولى هي تنزلات القرآن، فإن القرآن قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا إلى الأرض كان قبلها تنزيلات. فتنزلات القرآن الكريم، القرآن الكريم نزل على ثلاثة مراحل: التنزيل الأول، ثم التنزيل الثاني، ثم التنزيل الثالث. وفوائد معرفة هذه التنزلات الثلاث أيضا إزالة شبهة كيف بأن القرآن نزل في شهر رمضان، وكيف هناك نزول في شعبان، ونزول في شوال، ونزول في ذي القعدة وذي الحجة وما غير ذلك كما أشرت في المرة السابقة. قولوا بأن القرآن أول ما نزل كان التنزيل الأول إلى اللوح المحفوظ، ونزل جملة واحدة، نزل جملة واحدة، ودليله قوله تبارك وتعالى: فهو قرآن مجيد في لوح محفوظ في سورة البروج، وكان موجودا في اللوح المحفوظ بطريقة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وكان جملة واحدة لا مفرقة، لأن الحجمة كانت تقتضي أن ينزل جملة واحدة. واللوح المحفوظ هو وجود اللوح نفسه وإقامته سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدر، وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين، فهو شاهد ناطق، مظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى وعلمه وإرادته وحكمته وواسع سلطانه وقدرته. فالإيمان به يقوي إيمان العبد بربه ويبعث الطمأنينة إلى نفسه. الصوت كده كويس؟ صوت منخفض. طيب هذا التنزيل الذي نزل جملة واحدة لم يكن هناك حاجة إلى نزول مفرقة، فإن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل الحوادث والنوازل التي ستنزل وستكون منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة يعلمها الله تبارك وتعالى، فكتبها في القرآن وعالج القضايا ونزل جملة واحدة فكان في اللوح المحفوظ. وهذا هو التنزيل الأول، أنه نزل جملة واحدة، وكان ذلك قبل خلق آدم عليه السلام، فكان موجودا في اللوح المحفوظ هكذا، لم ينزل بعد ولم يوحي لأحد به. ثم كان التنزيل الثاني لما أذن الله تبارك وتعالى بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فكان هذا التنزيل الثاني الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إن أنزلناه في ليلة مباركة، سورة الدخان، وكذلك إن أنزلناه في ليلة القدر، بقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه الآيات الثلاث كلها متفقة على أن القرآن نزل في ليلة واحدة. توصف في آية الدخان بأنها ليلة مباركة، وتوصف في آية القدر بأنها ليلة القدر، أو في سورة القدر بأنها ليلة القدر، هي ليلة واحدة، وفي شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر في رمضان. فالآيات الثلاث متلاقية على أن القرآن نزل في ليلة واحدة، جملة واحدة أيضا في ليلة واحدة، هي ليلة القدر، وهي ليلة مباركة، وهي في شهر رمضان، بإجماع الأمة لن يختلف أحد بأن ليلة القدر هي في شهر رمضان. وتلقفه جبريل بطريقة لا يعلمها إلا الله. أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل بهذا القرآن بطريقة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فكان القرآن في بيت العزة في السماء الدنيا مجموع كله وموجود في السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا هو التنزيل الثاني. التنزيل الأول اللوح المحفوظ، والحكمة من ذلك كما قلت بأن هذا اللوح فيه كل شيء وكل أمور العباد، فكان القرآن موجود. ثم كان التنزيل الثاني من بيت العزة إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كان في ليلة القدر، في ليلة واحدة. وقلت بأن هذه الآيات الثلاث لا تعارض بينها، فإنها جميعا تقضي بأن القرآن نزل في ليلة واحدة، ومعلوم بأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، لا في ليلة واحدة، إنما نزل في 23 سنة. إذن كيف ذلك؟ هذا ما يدعونا إلى أن نتأكد أن هناك تنزيل ثالث غير التنزيلين الأولين، فإن التنزيلين الأولين متفقين على أن القرآن نزل جملة واحدة، ونحن نعلم كلنا بأن القرآن نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. حتى قال المشركين، قال الذين كفروا لولا نزل علي القرآن جملة واحدة، قال الله تبارك وتعالى كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فيتعين أن يكون هذا النزول نزولا آخر غير النزول الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النزول الذي نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا هو نزول غير النزول الذي سيأتي. النزول الذي سيأتي هو ما يدفع التعارض بين الآيات الثلاث الذي تؤدي إلى نزول القرآن جملة واحدة في ليلة واحدة. هو معلوم أن القرآن نزل كما قلت في 23 سنة أو في شهور مختلفة. وهذا الذي تحدث فيه حكاه الحاكم فيما أخرجه بسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج النسائي والحاكم والبياقي من طريق داود بن أبي هند أن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذه الشبهة التي تحول للبعض قد أيضا طرأت لبعض التابعين، فقد جاء عن عقبة بن الأسود أنه قال لابن عباس أوقع في قلب الشك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذا نزول في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. قال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم أي على مساقطها، تريد أنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم مفرقا يتلو بعضه بعضا على تؤدة ورفق. إذن ما الحكمة من نزول هذا القرآن؟ حكمة من نزول هذا القرآن هكذا هو تفخيم أمر القرآن وأمر من نزل عليه صلى الله عليه وسلم بإعلام سكان السماوات أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم بإنزاله مرتين، مرة جملة واحدة ومرة مفرقة، بخلاف الكتب السابقة فقد كانت تنزل جملة واحدة. وأيضا فإن تعدد النزول وأماكنه فيه شرف للقرآن، مرة في اللوح وأخرى في بيت العزة وثالثة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعدد مبالغة في نفي الشك عن القرآن، ذلك أن الخبر حينما يأتيك من 3 جهات مختلفة هذا يقوي الخبر بخلاف ما كان يأتيك من جهة واحدة، فإن إتيانه من جهات مختلفة يدل على صحة الخبر. كذلك القرآن، فهو نفي الشك عن القرآن وزيادة للإيمان وباعث على الثقة فيه. إذا كان النزول جملة واحدة هو نزول غير ما هو معلوم بأن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما على الشهور والأيام، فإن هذا يذهب بنا إلى النزول الثالث، وهذا هو التنزيل الأهم، وهذا هو التنزيل الذي ربط بين السماء والأرض، وهذا التنزيل هي المرحلة الأخيرة التي شع منها النور على العالم وكانت آخر اتصال السماوات بالأرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وكان هذا بواسطة أمين الوحي جبريل يهبط به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليله قوله تعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو فعل لازم، نزل به الروح الأمين جبريل، أو في قراءة حمزة والكسائي وغيرهما نزل به الروح الأمينة، وهو فعل متعدي أي المولى عز وجل نزل به، وهو متلاقيتان، فإنه لا ينزل حتى ينزل، فنزل به الروح الأمين أي جبريل بأمر من المولى عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالآيات بيّنت أن جبريل هو أمين الوحي، وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبلغ من قبل المولى عز وجل، وأيضا بلسان عربي مبين في هذا القرآن: إن أنزلناه قرآنا عربيا. وهذه المرحلة هي التي كان ينزل بها أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن منجما على الشهور والأيام وبحسب الحوادث والنوازل في 23 سنة. لذلك تنتفي الشبهة أو يزول اللبس، أو نستطيع أن نوفق بين قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، أو إن أنزلناه في ليلة المباركة، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نوفق بين كل هذه الآيات التي تدل على نزول جملة واحدة، وبين أو في ليلة واحدة، أو كله في رمضان في ليلة القدر، مع أن هناك كثير من الآيات لم تنزل في رمضان، يعني من آخر ما نزل: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اتفق أهل التفسير وأسباب النزول على أنها نزلت يوم عرفة. وسيقول السفهاء من الناس وغيرها في شعبان في تحويل القبلة: فلنولي أنك قبلة ترضاه، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على ذلك. فالآية التي أما كون نزل جملة واحدة فهو ما نزل في اللوح المحفوظ، وما نزل إلى بيت العزة سماء الدنيا، وأما أنه نزل مفرقا فهذه المرحلة الثالثة بعد أن نزل جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر، وهي المقصودة من قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر أو في ليلة المباركة، أي في بيت العزة من اللوح المحفوظ، فكان في اللوح المحفوظ بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ، ثم نزل التنزيل الثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا أيضا جملة واحدة، وهو المقصود من قول إن أنزلناه في ليلة القدر أو في ليلة المباركة أو في شهر رمضان. ثم نزل بعد ذلك بواسطة أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا يدل على أنه نزل مفرقا بدليل تساؤل المشركين: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله تبارك وتعالى: كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك بدليل الآيات التي كانت تنزل إجابة عن أمور حدثت وتحدث متجددة، فكان هذا يدل على أن القرآن متابع لهم، وأن المولى عز وجل يسمع شكواهم ونجواهم ويرى أفعالهم والحوادث التي تدور بينهم، ثم يجيب عليهم بما يحدث. فهذا هو التنزيل السابق. حدثنا عن الحكمة من التنزيلين السابقين، وبقى الحكمة من هذا التنزيل. قلت بأن التنزيل على أنه نزل منجما مفرقا قوله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه على الناس على مكسب، التقرأه على الناس على مكسب ونزلناه تنزيلا. قرآنا فرقناه نقراه على الناس على مفتن ونزلناه تنزيلا. وأيضا قوله تبارك وتعالى قال الذين كفروا لو نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن ينتظر منه كلما سأل عن سؤال جاء الجواب، كلما حدثت نزلة جاء العلاج. فهذا كان يقتضي أن ينزل القرآن منجما، وهذا هو ما أجاب الله تبارك وتعالى عنه. لو نزل جملة واحدة كيف سيجيب المولى عز وجل عن هذه الحوادث؟ لا تقول بأن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك وأنه سيفتحون القرآن فيجدون، ولكن حينما يكون متجدد، حينما تكون الإجابة متجددة والأسئلة في تشوق أو الناس متشوقون إلى الإجابة لا تكون أمامهم، فذلك أدعى الاهتمام بالقرآن أكثر وأكثر. أيضا من الأدلة على ذلك أن الآيات التي كانت تنزل ردا على بعض الأسئلة التي كان يسألونها كما قلت، وكذلك الحوادث كما سنرى من الحكمة والأسرار والحكم من تنجيل القرآن. ما هي الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟ أجاب الله تبارك وتعالى عن هذا السؤال، ولكن استنبط العلماء حكم كثيرة من هذا النزول الذي نزل مفرقا منجما ولم ينزل جملة واحدة كما أراد المشركين. قد رد عليهم كما قلت بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا أتولك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من هذه الآية استنبط العلماء كل ذلك، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإتيان بالأمثلة وأحسن منها، والرد على ما ذكروه، ورتلناه ترتيلا على مهل على مكسن حتى يستطيع البسطاء حفظه، وحتى تستطيع تلك الأمة الأمية التي لم تقرأ كتاب قط والتي فيها الشيخ الفاني والمرأة العجوز والرجل الذي يقرأ كتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل التخفيف في نزول القرآن على حرف واحد، كل ذلك كان أدعى لأن ينزل هكذا. فالحكمة الأولى من نزول هذا القرآن وفرقنا كذا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، وهذه من وجوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في فتن وشدائد وكان في شدة، وأول ما نزل القرآن قال زملوني زملوني دثروني دثروني، فنزلت يا أيها المدثر ويا المزمر، وكذبه قومه وطرد في البلاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تثبيت قلبه والشد من أزره صلى الله عليه وسلم، فكان في تجدد الوحي وتكرار نزول الملك به من جانب المولى عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم سرورا يملأ قلب الرسول وينشرح صدره، مما يشعر بأن عناية الله تعالى تلاحظه وتتولاه. وإذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى جبريل كان يفرح كثيرا، وكان يتجدد ويشتد قلبه وأقوى بأن الله تبارك وتعالى ما ودعه وما قلاه وما تركه، وأنه يتعاهده ويتولاه باستمرار في نزول الوحي. أيضا الوجه الآخر من تلك الحكمة الأولى أن في التنجيم تيسير عليه من الله تعالى في حفظه وفهمه ومعرفة أحكامه وحكمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل القرآن فنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه، إذا قرأنا فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، سنقرئك فلا تنسى، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فكان في هذا التنجيم تيسير من الله في حفظه له صلى الله عليه وسلم وللأمة كذلك. فكان نزول القرآن بهذه الطريقة، بل ونزول القرآن بهذا البيان العظيم من نزول قصار السور ثم الآيات القصيرة ثم بعد ذلك تبعها بالطوال بعد أن تكونت ملكة الحفظ لديه. فكان أول ما نزل قصار السور والسور القصيرة والآيات التي تتميز بأنها قصيرة، فكان هذا من الحكمة حتى تستطيع النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وكذلك صحابته الكرام وتابعيه. أيضا الوجه الثالث من الحكمة الأولى التي هي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، أن الله تبارك وتعالى قد تحدى العرب بهذا القرآن. القرآن قد تحدى العرب بهذا القرآن في أن يأتوا مثلي، تحداهم في أن يأتوا مثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فعجزوا. ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا كذلك، فأتوا بعشر سور المفتريات، إن يقولون أفتراء فأتوا بعشر سور المفتريات فعجزوا كذلك. ثم لما كان العرب يزعمون بأن لكل شاعر فحل جن أو من الجن من يعين على ذلك، قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن استعينوا بمن شئتم، ليس من الإنس فحسب بل من الجن كذلك، لن تأتوا مثلي. فكان هذا تحدي من المولى عز وجل للعرب أن يعارضوا هذا القرآن فعجزوا، فكان هذا العرض مستمرا لم ينقطع، أن المولى عز وجل عرض العرض عليهم ليس بمدة محدودة، هذا العرض سائر حتى ينتهي الكون، ليس بمدة محدودة وليس بزمن محدود. فكان من الحكمة لما كان هذا التحدي مستمرا كانت استمرارية تجديد لهذا التحدي، ان انا متحديكم بهذا بما نزل وما سينزل. فلذلك كلما نزل شيء من القرآن كأن العرض ساري ومتجدد ومتكرر. عجزتم إذن سأنزل أيضا، سيأتيكم قرآن آخر عرضوه، عجزتم سينزل قرآن آخر عجزتم، وهكذا القرآن ينزل والتحدي مستمر والعرض مستمر ومع ذلك عجزوا. فكانت هذه حكمة عظيمة لأن الله تبارك وتعالى لما تحداهم ظل القرآن ينزل، فظهر عجزهم عن المعارضة بما نزل وما سينزل إلى يوم القيامة. ولا شك أن في ذلك شد من أجر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا مراحل التحدي نزلت على فترات، فأتوا بحديث مثلي، فأتوا بعشر السور، فأتوا بالسورة، استعينوا بالجن، كل هذا عاد منهم والقرآن يستمر. أيضا الوجه الرابع أن في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينزل فيها الوحي عليه الصلاة والسلام مرة بعد المرة تكرار لتثبيت قلبه وتقوية نفسه ودفع وضحض الباطل التي يتمسك به عدو. وهذه الحكمة الرابعة قد يرى البعض أنها متكررة، لا ليست متكررة، لأن تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينزل فيها الوحي المرة بعد المرة فيه تأكيد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما نزل عليه القرآن كلما تأكد أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد الناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رد الشبهة الخفية للشيعة وغيرهم بأن الوحي كان سينزل على عليه، ثم هذه الخرافات يعني كانت تنزل عليه فأخطأ فنزل على محمد. هذه الخرافات وهذه الترهلات التي يقولونها. فالوحي نزل 23 مرة، ألم يصب مرة وينزل النزول الصحيح في 23 سنة بكل هذا القرآن ينزل فيخطئ؟ هذا يعني إيه لا يقوله عاقل. فكان النزول في كل مرة تأكيد وتثبيت لقلبه ولنبوته صلى الله عليه وسلم. أنا إن شاء الله يعني أستمر شوية وأستأذنكم لصلاة العشاء على الإقامة كده عشان ما نضيعش وقتنا. يعني الوجه الخامس، تعهد النبي صلى الله عليه وسلم عند شدة الخصومة بيني وبين أعدائي. هي معركة، معركة عظيمة، معركة كبيرة، فتن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان يقاتل وحده مع بعض يعني الصحابة القليلون، فكان في حاجة إلى من يشد من أدره وإلى من يحس ويشعره بأنه معه باستمرار. فكان ربه تبارك وتعالى يسليه، كان ربه يسليه. فكانت هناك بعض الحوادث تنزل ما كان يشد من أدره، ولما كانت هذه الشدائد تحدث في أوقات متعددة فكانت الآيات كذلك تنزل في أوقات متعددة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة أحد لما قتل وفجع في أصحابه الكرام وعلى رأسهم عمه حمزة فحزن حزنا شديدا، فنزل القرآن في سورة النهي عن هذا التفجع والتسلي له ويسليه ويوصيه بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك قصص الأنبياء والمرسلين، فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان المولى تبارك وتعالى قال كل قصة عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤالك. الحكمة من هذا القص القرآني وحكاية الرسل إنما هي لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم أيما استفادة من تلك القصص العظيمة التي كانت تقص عليه فكان يتأسى بها. فلما تأذى والشد أذاه قال لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، فكان عليه أن يصبر. ثم إبراهيم لما ألقي في النار وجاءه الوحي لك حاجة أتريد أن تخرج، فكان قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أما أنت فلا وأما ربي فنعم. ثقة في الله لم تهتز أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الله قد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان في الغار فقال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدنا تحت قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله، لا تحزن إن الله معنا. وقال موسى إن معي ربي سيهدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا. وكذلك نوح كان يصنع السفينة على اليابسة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، يصنع سفينة تجري وظيفتها أن تجري في الماء فأين هذا الماء؟ فكان يسخرون منه كلما مر علي ملأ من قومي سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مترفح تلفع عند الكعبة برداء، فجاءه خباب قال يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ تدعو ربك يعني. قال إن الله متم هذا الأمر، يتمون هذا الأمر حتى يسير الراكب من هنا إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. انظر انظر الثقة بالله، بل بغزر الأحزاب محاصرون لا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجاته. ثم يأتي صخرة عظيمة يضربها فتخرج منها أنا تقول الله أكبر فتحت كسوف كيسر، ثم الله أكبر فتحت كسوف كبر، فهو محاصر في حفرة لا يستطيع أحدهم أن يخرج ليقضي حاجات. حتى قال ذلك المشركين إن أحدنا لا يستطيع أن يخرج من الحفرة ومحمد يوعدنا أو يمنينا بكذا وكذا، وقص الله عليهم ذلك وفضح أمرهم. انظر كذا كانت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم ممن تعلم من هؤلاء الرسل أولو العزم. هؤلاء أولو العزم من الرسل الذي قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هل صبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صبر. صبر هل تأسى به؟ نعم تأسى به. كل فعلة فعلها هؤلاء الرسل الكرام من أولو العزم تأسى النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعلها صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول سيهزم الجمع ولون الدبر ولم تكن غزوة بدر قد أتى. فكان عمر يقول أين الجمع؟ أين الجامع؟ قال عمر حتى كانت غزوة بدر فعرفت أن هذه الآية كانت تقصده. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أصبر سيهزم هؤلاء الجامع، سيهزم هؤلاء، سيهزم، فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل، واعلم بأن الله ناصرك وأن الله مؤيدك. هذه العناصر الخمس هي الحكمة الأولى التي كانت بسببها نزل القرآن منجما، وهي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه من وجوه كما قلت. هذه الوجوه منها أنه يحفظ، أنه يتسلى، أنه يتأسى، أنه ربنا سبحانه وتعالى يوعده بالنصر، النصر آت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكانت هذه الحكمة الأولى. بقيت أربعة حكم إن شاء الله لعلي أستطيع أن أستوفيها بعد صلاة العشاء. استودعكم الله الذين تبعوا ذي أمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد تكلمت عن الحكمة الأولى من حكم نزول القرآن مفرقا قبل الصلاة، وذكرت يعني حاجات اللي كانت منها صدر الآية ذلك يثبت به فؤادك. وقلنا بأن التثبيت دوت جه من يعني أوجه مختلفة كما ذكرت. فكنت أتحدث عن الآيات التي حست النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وبشرته بالنصر وما إلى ذلك. فكانت دي حكمة جليلة وعظيمة من الحكم اللي ينزل القرآن مفرقا لتكسر مثل هذه الآيات. حكمة الثانية وهي حكمة لا تقل أهمية عن الحكمة الأولى إن لم تكن يعني تزيد، أن فعلا كانت ملفتة جدا لأن الأمة في حاجة إليها، وهي التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا. وذلك من أمور تيسير حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو تيسير حفظ القرآن على الأمة الوليدة كما سبق وذكرت. إن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين، وكانوا مشغولين بمعايشهم والدفاع عن دينهم الجديد. لو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه. اقتضت الحكمة العليا أن ينزل الله تبارك وتعالى، اقتضت ذلك أن يكون مفرقا ليصل حفظه وتهيئ لهم استرضاءه. وهذه الحكمة تكررت المرة الأولى تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت حفظه، وهنا تتكرر التدرج في هذا الحفظ. قلت أن أول ما نزل آيات قصيرة ثم ثلاثة آيات ثم إلى ذلك حتى يسهل حفظ. كذلك تيسير فهمي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح لهم المفهم منه والمشكل وما التبس عليه. فلو نزل القرآن جملة واحدة ما استطاع أن يلم بكل هذا في فترة وجيزة، ولكن لما كان كلما نزل شيء من القرآن سأل الصحابة عما يجهلونه أو عما يلتبس عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويوضح لهم ويفسر لهم هذا الأمر. لذلك كان كثير من القرآن مما فسره الصحابة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع، وخاصة إذا كان من أمر العقيدة أو من أمر الجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه والبرزخ وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا يمكن للصحابي أن يحط فيها علما، فإذا تحدث الصحابي بشيء من هذا فلا بد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التدرج في التشريع والتدرج في التربية الأمة ومبدأ التدرج هذا مبدأ عظيم، بل قال العلماء إن من أسس التشريع الإسلامي التدرج. يعني إذا أراد أحد أن يؤسس لقاعدة أو لحكم أو لفتوى أو أمر ما فلابد أن يضع نصب أعينه هذه الأمور، وهي رفع الحرج ودفع المشقة والتدرج في التشريع. فالمولى عز وجل تدرج مع الأمة الوليدة في مثل هذه الأمور، فحينما أراد أن يمهد لهم كي يتخلوا عن عقائدهم الباطلة وعبادتهم الفاسدة وعادتهم المرذولة تدرج معهم شيئا فشيئا، كلما نجح الإسلام معهم في هدم باطل انتقل بهم إلى هدم باطل آخر، وهكذا بدأ بالأهم ثم المهم حتى انتهى به آخر الأمر عن تلك الأرجاس كلها فطهرهم منها. وهذا التدرج الذي فعله المولى عز وجل منهم بدأ بالعقيدة، عبد الله ما لكم من إله غير، على أن يتركوا هذه المعبودات الباطلة كلها، فكانت تنزل الآيات عبد الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا أنا فاتقون، وهكذا حتى تركوا عبادة الأصنام ثم نزل معهم إلى أمور أخرى. ومن الأمثلة الشهيرة على هذا التدرج تحريم الخمر. فلو نزل جملة واحدة ماذا كان يحدث مع قوم هم مدمني خمر، مدمني خمر وليس شاربي خمر، كانوا يدمنون الخمر، وكانت الخمر عندهم عتيقة كانت تنقع في الأواني باليومين والثلاث، كانت في أعلى تركيزها، وكانوا يعني مدمني خمور لا يستطيعون يتخلوا عنها أبدا أبدا. فهل يعقد أن يأتي القرآن ويقول حرمنا عليكم الخمر، الخمر والميسر والأنصاب والأجزم فاجتنبوا مرة واحدة كده؟ أمر فيه مشقة جدا، ولذلك كانت من الحكمة أن يتدرج معهم في هذا التحريم. وهذا التدرج لا يكون إلا إذا كان القرآن ينزل مفرقا منجما، تنزل آيات ثم آيات ثم آيات ثم آيات هكذا على هذا التدريج. تحريم الخمر مثلا أول ما نزل بتحريم الخمر، وفي هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها تقول إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، فإذا رغب الناس في الجنة عملوا لها، وإذا تخوفوا من النار عملوا على الفرار منها، فاشتقت نفوسهم إلى الجنة وترهبوا من النار. ولو أن أول ما نزل بعد ذلك نزل الأمر فانصاعوا له، ونزل النهي فانصاعوا له، لأن نفوسهم طاقت إلى الجنة فخافوا من النار. ثم تقول لو أن أول ما نزل لا تشربوا الخمر فقال الناس لا ندع الخمر أبدا، ولو أن أول ما نزل لا تقربوا الزنا قالوا لا ندع الزنا أبدا، لأنه أمر صعب جدا عليهم. ولكن لما تدرج معهم وسقط نفوسهم إلى الجنة عملوا لها، فباعوا كل غال ورخيص من أجلها. فلما أراد المولى عز وجل أن يحرم الخمر أول ما نزل إشارة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه إشارة ليس في أي شيء، لكن كانوا لماحين. عمر رضي الله عنه كان لماح، فكان يقول ماذا أراد الله. هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلى شيء في أمر الخمر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إذن شيء سينزل. وإلى الآن ما فيش حاجة أبدا إلا إشارة، إلا إشارة. ثم نزل بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إثم كبير، قدم الإثم لأنه كبير وأكثر، ومنافع، منافع بصيغة كده يعني إيه التنكير، المنافع في البيع والشراء وليس في شيء آخر. إذن العقلاء منهم قالوا ما كثيره يضر فتركوه أولى، في منافع وفي ضرر، لكن الضرر يغلب على النفع، يبقى الأولى بمثل هذا الأمر أن نتركه. فكانت في طائفة تركت هذا الأمر، وإلى الآن لم ينزل تحريم، لا مؤقت ولا أبدي. إنما شوف هم طائفة منهم لوحدها كده عقلاء تركوا الأمر، حكموا عقلهم فلقوا إن هم يتركوا هذا الأمر فتركوه. فإذن استطاع المولى عز وجل أن يجنب طائفة من المجتمع دون أن ينزل شيء من التحريم. ثم حدث أن دخل رجل في الصلاة فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فسجع عمر إلى رسول الله، قال رسول الله حرم الخمر؟ قال يا عمر لم أمر بالتحريم. وعمر المناسبة كان يعني رجل كما قلت لماح وذو عقلية وذو بصيرة، حتى أنه كان يرى الأمر فيوافقه الوحي، كان يرى الأمر فيوافقه الوحي، مما حدث السيوطي أن جعل باب موافقات عمر للوحي، بوب باب مخصوص موافقات عمر للوحي. منها احجب نساءك فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر، فتنزل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. حتى قالت إحدى أمهات المؤمنات إليك عنا يا عمر إن الوحي ينزل في بيتنا، شغال علينا كذا كذا كذا، نحن أطهر نساء وأطهر كذا. لو اتخذ مقام إبراهيم مصلى فينزل، واتخذ مقام إبراهيم مصلى يتلو عليه من سورة المؤمنون خلق النطفة تعالى قد خلق المضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا عظاما لحمة ثم أنشأنا خلقا آخر فيقول تبارك الله أحسن الخلق، فيقول هكذا نزلت يا عمر في غزوة بدر اقتلهم في الأسرة. وكان رأي أبو بكر هم عشيرتك وأهلك خذ الفداء. ثم ينزل القرآن في في في يعني ملامة شديدة اللهجة، ما كان نبيا أن يكون الأسرة حتى أسخن رأسه لولا عذاب الدنيا والله يزول الآخرة والله عزيز حكيم. قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال لو نزل عذاب ما نجا منه أحد إلا عمر، وكان يوافق الرأي سعد بن معاذ رضي الله عنهما وعن الصحابة الجلاء جميعا. فهذا عمر رضي الله عنه يقول حرم الخمر يا رسول الله، حرم الخمر، ويقول لم أمر بالتحريم. فكان هذا تحريم الجزئي، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فكان هذا تحريم مؤقت في أوقات الصلاة. وكما قلت فإن الخمر كانت في هذا الوقت تصنع من النبيذ أو من النخيل المركز، فكانت ثقيلة وشديدة، فالرجل متى يشرب؟ إذا شرب بعد العشاء ضاعت عليه صلاة الفجر، إذا شرب بعد المغرب ضاع عليه صلاة العشاء، ثم هو في بالنهار في أوقات عملي. فالبعض آثر على تركها. فقدرنا كده ان احنا نجنب طائفة اخرى دون التحريم الابدي. طائفة تانية تركتها. عقلاء تركوها. حتى حدث ان تلاح رجلان اي تشاجرة. وضرر بعضهم الاخر بكتف بعير فشج رأسه. وكان يعني سكران. فنزلت. قال عمر اللهم رفع عليه. قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني الى الان ما فيش بيان شافي. الى الان ما فيش بيان شافي. ما فيش تحريم نهائي. اما تحريم مؤقت مرتبط باوقات الصلاة. واما تحريم على العقل. اللي عنده عقل هيحرمها. لكن لما حدث ذلك نزلت. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا انتهينا. أقول أنس كنت ساقي القوم يوم نزل نادى المنادي إن الله حرم الخمر. قال فمن رفع الكأس أنزله. هو كان في بيت أبي طلحة كان نديم بيمر على الناس. قال لما نادى المنادي وكان بليل. قال من رفع الكأس نزله من على بقه. ومن شرب تقيأ. وانطلق الناس يلقون بما بالأقداح في طرقات المدينة. وإن طرقات المدينة لا تجري أنهارا من الخمر. لماذا؟ بالإيمان الذي تمكن من قلوبهم. بالإيمان. إذا تمكن الإيمان من قلبك ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قال الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قلوا سمعنا وأطعنا. ما انتظرش لحد الصباح. ما حدش قال ما نعدي الليلة دي والصبح لما نستعلم الفجر كده من قبل ونقول للنبي أنا كنت سامع كده حاجة كده صح ولا لا قلت تثبت منك صلى الله عليه وسلم. لا فيش الكلام ده. صحابة إيمان. إيمان تملك من قلوبهم فعلموا كيف يطيعون الله ورسوله. فهكذا حرم الله الخمر فانصاع الجميع لأنه تدرج معهم. أمة في حاجة إلى رزق في حاجة إلى رحمة. فكان ربنا سبحانه وتعالى بهم رؤوف وكان النبي صلى الله عليه وسلم بهم رؤوف رحيم. فهذه هذا المبدأ وهو التدرج في التشريع والتيسير على الأمة ودفع المشقة ورفع الحرج وضعها العلماء أسس من أسس التشريع على كل مفتي وعلى كل عالم وعلى كل ذي أحد مختص بأمر المسلمين. إذا نظر في أمر من أمورهم عليه أن يراعي هذه الأمور. رفع الحرج، دفع المشقة، التيسير على الناس أن يتدرج معهم حتى مع أولادك مع أبنائك مع أسرتك مع عمالك في مصنعك. كل هذه الأمور هي الأسس التي بني عليها التشريع الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج افعل ولا حرج افعل ما سأل احد عن شيء الا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج يسر ولا تيسر بشر ولا تنسر هكذا. فدي سمات الداعيه سمات العالم سمات الاب سمات الام في المنزل سمات الصديق مع صديقي سمات المعلم مع تلاميذي وهكذا. فالحكمه الثانيه ديت اللي هي التمهيد عن تخليهم عن عقائدهم الباطلة يدخل فيها تحريم الخمر. ده مسأل صغير بس. يدخل فيها كذلك المواريث. كانوا عندهم حب للمال جدا جدا. فإزاي هيجي يقول لهم تورث المرأة. تورث المرأة دي كانت متاع. دي هي بتتورث. هي بتتورث مع المتاع اللي بيتورث. نقومه نجعله لها نصيب. وتقعد معانا على ترابيزة واحدة وتاخد نصيبها من الميراث. إزاي الكلام ده. طب إزاي تدرج معهم. بدأ كده إذا حضر أحدكم نفسي إن ترك أخينا الوصية للوالدين والأقربين. بدأ بوصية يوصلهم بشيء كده وبعدين بدأ تدرج معهم حتى نزلت آيات المواريث. ثم نزلت بتهديد شديد تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة يتجه من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. يعني خلي بالكم احنا يعني هذه الآيات نزلت احذر من هذا أن تتعدى حدود الله الذي يبخس المرء حقها، الذي لا يقسم التركة كما ينبغي بشريعة الله عز وجل وكما جاءت في المواريث وكما جاءت في الفرائض، فإنه قد تعدى حدود الله التي حدها الله تبارك وتعالى له، وهو يحضر ذلك لأن له عذاب أليم. كذلك أكل الربا، وكما قلت ذكر الجنة والنار وما إلى ذلك. أيضا يعني خلاص الوقت دهمنا، فأنا أتم من الأمر الثاني اللي هو من الحكمة الثانية بقى، الحكمة الثانية اللي هي التدرب في تربية الأمة، تحليهم في العقائد الحقة بعد أن تخلوا عن التخلية ثم التحلية، بعد أن تخلوا عن العقائد الباطلة والفاسدة هنيجي نربيهم بقى على العقائد الحق والعبادات الصحيحة من خلال إحياء قلوبهم بالعقائد. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا، هكذا الآيات التي تحث على النظر في آيات الله في الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل ذلك يربي فيهم العقيدة وينمي فيهم العقيدة ويلفتهم ويرشدهم إلى أدلة التوحيد التي ينبغي أن يكونوا عليها، والبعث بعد الموت وكل ذلك. قال ما يحيي العظام يقول يحيي الذي أنشأ ولا مرة هو بكل خلق عليه. ثم انتقل بين من مراحل العبادة، الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قبل أن تنزل، نزلت الصلاة في الأول أول حاجة قبل الهجرة الإسراء والمعراج، ثم نزل الصوم السنة الثانية والزكاة، ثم ختم بالحج. هذه الأركان حلو جدا لما بقول له اعمل هذا الأمر الخامس ده من هذا الحكمة الثانية متدرج في التشريع، تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما كان يقصوا عليهم القرآن من الحين والآخر من قصص الأنبياء والمرسلين وما كان لهم ولا أتباعهم مع الأعداء والمخالفين، وما وعد الله به عباده الصالحين من التمكين في الأرض ما قلت كما جاء في قوله تبارك وتعالى وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هذا وعد الله الحق وإن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده. نقف عند الحكمة الثانية، تبقى لنا الحكمة الثالثة من نزول القرآن مفرقا، ولماذا نزل هكذا مفرقا وينزل جملة واحدة كما أراد المشركين. تبقى لنا الحكمة الثالثة والحكمة الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة نستكمل، ويعني أرجو أن تسمعوا المحاضرة الصوتية لأن أغلب المحاضرة كانت من يعني ترجال كده، أنا مش كاتبها الحقيقة ومش عارف أكتبها لأني أنا يعني خلقت كتير عن بعض الكتب وكده، ومش برضو يعني حقيقة يعني مش كلها من الكتب، يعني أنا أرشدكم مثلا أن أنتوا ترجعوا لمنال العرفان أو تاريخ المصحف أو تاريخ القرآن وغير ذلك، حقيقة قد يعني هذه الأمور قد لا تجدونها إن منها من ما هو متعلق بعلوم القرآن، ودي كانت الفكرة إن أنا يعني طورت شوية من هذا العلم وهذا الأمر. يعني تاريخ المصحف لو إحنا مشينا به فهو جامد في حد ذاته من حيث فيه جمود يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين وكده، لا احنا عايزين نتوسع شوية في تاريخ المصحف، ندخل عليه تاريخ القرآن ومراحل نزول القرآن والحكمة من نزول القرآن، كل ده داخل معانا في التاريخ، يعني نزول القرآن المكي والمدني هنتعرض له، ما هو ده تاريخ، القرآن نزل بمكة ثم نزل بالمدينة فده من تاريخ كده. تاريخ المصحف للقاضي الحقيقة هو كله يعني 15 20 ورقة، لو احنا هنعتمد ككتاب اعتمدناه هياخد معانا حلقة واحدة بس، يعني لو أنا بتكلم عن تاريخ المصحف للشيخ القاضي رحمة الله عليه هو يتقرأ كله في محاضرة واحدة، فلا تاريخ المصحف يعني أوسع من ذلك كما قلت، معمولة مادة تدرس على مدار السنة. بالنسبة للكتب يعني الحقيقة هو منال العرفان، يعني هي منال العرفان والمحاضرة برضو، لأني المحاضرة دي عبارة عن يعني بدون يعني شيء في 10 كتب داخلين في بعض كده، المحاضرة دي استنتاج 10 كتب، فأنا مش يعني مش هقدر أقول إن 10 كتب كلهم أو أرشدكم ليهم، لكن العصب بتاعها ممكن أقول عشان الأسئلة اللي جاية لي منهل العرفان بتاع الشيخ الزرقاني هو موجود على الشاملة. هل نعتمد عليه؟ الأسئلة اللي بتيجي هل نعتمد على منهل العرفان؟ نعم، ولكن منهل العرفان يكفي مع المحاضرة تمام، لو المحاضرة فيها كله، لو المحاضرة فرقتوها وكتبتوها أو سجلتوها وسمعتوها يعني إن شاء الله بإذن الله نكتب. ممكن تتكتب كما المرة الفائتة وندونها على الورد، بس أنا قلت اللي أنا قلته أنا مش هقدر أقوله، مش هقدر أكتبه لأن قلت أنا بتردل من ذهني، فاللي مكتوب اللي عندي هكتبه، لكن في حاجات كتيرة جدا جدا مش هكتبها لأنها مش موجودة قدام مني. التدرج والخمرة مثل هذه، كل هذه الأمور وكل اللي أنا بقوله دوت هيستغنني ورق كتير جدا جدا، أنا دي يعني هكتب كتير قوي، فأرجو نعتمد على المحاضرة نسمعها كويس مرة واثنين، ونعتمد على أي كتاب السؤال متكرر ثاني برضه بقول منال العرفان كويس جدا بجانب المحاضرات لو ده كده كده. أما بالنسبة للمحاضرة لو نفرغها ماشي، وأنا هحاول إن شاء الله بإذن الله أن أنا أكتبها بخط أحسن من كده ونزلها لكم زي المرة اللي فاتت بإذن الله. تمام، الصوت واضح كده؟ ما واضح، مش واضح. طيب كده الصوت واضح؟ ممكن نترك، ممكن نترك جزء الخمرة؟ طب نتركه ازاي يعني ما نذاكروش؟ ازاي يعني؟ يا ريت عادة عايز ايه بالظبط؟ عايز المحاضرة كلها؟ احنا كده مش هناخد حاجة خالص. عموما المرة الجاية بإذن الله هحاول ان انا الخر، هحاول ان انا الخر، لكن بالنسبة للمحاضرة لو اتفرغت وانت سمعتوها ان شاء الله هناك تكليف. في سؤال، هل هناك تكليف؟ في تكليف ان شاء الله بإذن الله، هكتب لكم المرة الجاية كم سؤال كده بحيث ان انتم يعني تجاوبوا عليه برضه. وقلت الفكرة يعني ربنا حد بيسأل يقول طب ما هو الكلام قدام مننا، ما انا هجاوب عليه، ما انا هنظر في الورق المكتوب واجاوب. ايوه انا اقصد كده، انا اقصد انت تنظري في الورق المكتوب وتجاوب، لان انا قلت انا عايزك تعيد الكلام ده كتابة بخط ايدك. اولا ان في التكرار افادة وفايدة لما تكتبيه التركيز بيكون اعلى. الحاجة الثانية ان انت تحتسي على الله عز وجل، ان احنا بنكتب شيء متعلق بكتاب الله عز وجل شرف. قلت ذكرت اشارتي ليه في الصفحة، لا تجد يوم القيامة تجد كلام شيء فعلا فعلا يسرك ان تجديه يوم القيامة، لا تكتبه بخط يديك الا ما تسر ان تراه يوم القيامة فعلا، فده شيء يجي يوم القيامة شاهد التي انك كتبت ما يتعلق بكتاب الله واهتممت بكتاب الله، فده يعني في حد ذاته غاية احنا ننشدها. طيب انا اختم كده عشان استعدوا المحاضرة اللي جاية، وقت المحاضرة انتهى عشان اسيب الغرفة. طيب لو في اي سؤال تاني قبل ما اقفل اتفضل. تمام، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.